إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أعزائي الطلاب، نبدأ معكم هذا العام الدراسي، ونبدأ سويا درس مادة البلاغة ومنهج البلاغة لهذا العام. معنا في حلقات البلاغة لهذا العام ضيفا كريما، فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة، الوكيل بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا بك يا أستاذ لحظة. أعزائي الطلاب، ضيفنا الكريم، مادة البلاغة مادة هامة جدا لكل متحدث باللغة العربية، فكل جملة تؤدي معنى من المعاني لا تعد أن تكون واحدة من اثنتين، إما أن تكون جملة خبرية أو جملة إنشائية، فما الفرق بينهما ضيفنا الكريم؟ الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى، وبعد، إن تضمنت الجملة أمرا له واقع خارجي يطابقه أو لا يطابقه تسمى جملة خبرية، كأن نقول جاء القاضي أو محمد مجتهد، فإن وافق هذا القول الواقع الخارجي سمي صادقا، وإن لم يطابق هذا القول الواقع الخارجي سمي كاذبا. فكل جملة تحتمل الصدق أو الكذبة تسمى جملة خبرية، وإن تضمنت الجملة أمرا ولكن لا واقع له يطابقه أو يخالفه فهي الجملة الإنشائية. إذن ما معنى الإنشاء؟ هو قول لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. ضيفنا الكريم، ينقسم الإنشاء إلى قسمين، فما هما مع التمثيل؟ ينقسم الإنشاء إلى قسمين، إنشاء طلبي وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ولو في اعتقاد المتكلم، ويدرك القسم الأول من عدة صور أو عدة أساليب، ويدرك بأدوات معينة. أولها النداء، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا المطلوب يسمى إنشاء طلبي طريقه النداء، لأنه يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وهو الاستعداد التام للأمر الوارد بعد النداء. ومن صور الإنشاء الطلبي الأمر، قال الله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا النوع من الإنشاء يسمى إنشاء طلبي طريقه الأمر في قوله اصبروا، وهذا الأمر لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، إنما قصد منه مداومة الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله. وماذا عن الصور الأخرى من صور الإنشاء الطلبي ضيفنا الكريم؟ من صور الإنشاء الطلبي النهي، وهو طلب كف الفعل، كأن نقول ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. الشاعر يطلب من أصدقائه أو مستمعيه عدم الجلوس مع أهل الدنايا والنقائص، لأن الجلوس مع أهل الدنايا والنقائص يعدي كما يعدي الصحيح الأقرب. وماذا عن الأساليب الأخرى في الإنشاء الطلبي؟ من أساليب الإنشاء الطلبي الاستفهام، قال الشاعر يا فتية الوطن المسلوب بها الأمل على جباهكم السمراء يكتمل. الشاعر يستثير حمية شعب فلسطين مستفهما سائلا هل ما زال عندكم أمل يا شباب فلسطين أن تعيدوا شعبكم وأرضكم التي نهبت وسلبت، أم زال الأمل من عيونكم؟ ضيفنا الكريم، هل هناك صور أخرى من صور الإنشاء الطلبي؟ نعم، هناك صور أخرى لصور الإنشاء الطلبي وهو التمني. قالت رابعة العدوية: فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. تتمنى رابعة العدوية أن تكون الصلة التي بينها وبين الله تعالى قوية عامرة متصلة، والصلة التي بينها وبين الناس منقطعة واهية. ننتقل ضيفنا الكريم إلى نوع آخر من أنواع الإنشاء، وهو الإنشاء غير الطلبي، فما هو؟ الإنشاء الغير الطلبي هو ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ولو في اعتقاد المتكلم. وما صوره؟ الإنشاء الغير طلبي له صور عديدة، منها المدح. قال الله تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فهذا إنشاء غير طلبي طريقه المدح، لأنه لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، فهو لمجرد الإعلان عن أمور تحسها النفس وتنفعل بها. ومن الصور الأخرى للإنشاء الغير طلبي الذم، كقوله جل شأنه: بئس للظالمين بدلا، والقسم: لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى ولا باكتساب المال يكتسب العقل. فهذان أسلوبان قصد منهما التعبير عما تحسه النفس وما تنفعل به النفس. ضيفنا الكريم، من صور الإنشاء غير الطلبي الرجاء، فما هو؟ من صور الإنشاء الغير طلبي الرجاء. قال الشاعر: عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد. هذا أسلوب إنشائي غير طلبي، صورته الرجاء، لأنه لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، بل قصد به أيضا الإعلان عما تحسه النفس من العطف على الغير ما دام هذا الغير محتاجا. فلربما المحتاج اليوم هو صاحب اليد العليا في الغد. ضيفنا الكريم، ننتقل إلى صورة أخرى من صور الأساليب الإنشائية غير الطلبية، فما هي؟ للإنشاء الغير طلبي صور أخرى، منها التعجب. قال الشاعر: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى والمتربع. ففي قول الشاعر ما أطيب وما أحسن يتعجب الشاعر من طيب هواء الربا وحسن المصطفى لهذه الربا، فقد عبر الشاعر عما يقول في خاطره. وهذا أسلوب إنشائي غير طلبي، لأنه لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، بل قصد به الإعلان عما يقول في خاطر الشاعر وتعجبه. ننتقل ضيفنا الكريم إلى صورة أخرى من صور الإنشاء غير الطلبي، فما هي؟ من صور الإنشاء الغير طلبي صيغ العقود، كأن يقال: بعتك كذا واشتريت كذا. وهذا أيضا إعلان بالبيع والشراء، لا يقصد به طلبا معينا. فما المقصود بالإنشاء؟ المقصود بالإنشاء المعنى المصدري، بمعنى فعل المتكلم وإلقاؤه هذا الضرب من الكلام، لا الكلام نفسه المشتمل على المعنى المصدري. ولا يعنى علماء البلاغة بالإنشاء الغير طلبي. نقول أعزائي الطلبة، لماذا؟ لقلة المباحث البلاغية المتعلقة به، لأن أكثر صيغ الإنشاء الغير طلبي أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء. ضيفنا الكريم، من أساليب الإنشاء الطلبي التمني، فما تعريفه؟ التمني هو طلب شيء محبوب غير مرجو الحصول لاستحالته أو لعدم الطمع في نيله. وأداته الأصلية هي ليت. قال الشاعر: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح، فما أرضى لكم كلمي. هذا المطلوب الذي يطلبه الشاعر، تمنى الشاعر أن يمدح الممدوح، فوجد أن الكلمات قاصرة على أن توفي هذا الممدوح حقه، فتمنى أمنية محببة إلى نفسه، تمنى أن تدع الكواكب الدرية بأجسامها الشاسعة أفلاكها وتنزل أمامه، ويقف الشاعر منها موقف الصانع الماهر، فيصنع منها عنقود مدح ويهديه للممدوح. وهذه الأمنية مستحيلة الوقوع، والأداة التي أفصحت عن تمنيه هي ليت. قال مروان ابن أبي حفصة في رثاء معني ابن زائدة: فليت الشامتين بنا فدوك، وليت العمر مد له فطال. تمنى الشاعر في هذا البيت أمنيتين محببتين إلى نفسه، لكنهما مستحيلتين الوقوع. الأولى أن يكون الشامتين فداء لمعن من الموت، والثانية أن يمد الله في عمره بعد قضاء أجله. وهاتان الأمنيتان محببتان إلى نفس الشاعر، لكنهما مستحيلتان الوقوع. والأداة التي أفصحت عن تمنيه هي ليت. قال المتنبي في رثاء أخت سيف الدولة الحمداني: فليت طالعة الشمسين غائبة، وليت غائبة الشمسين لم تغبي. تمنى الشاعر في هذا البيت أيضا أمنيتين محببتين إلى نفسه، لكنهما أيضا مستحيلتان الوقوع. الأولى أن تغيب طالعة الشمسين وهي شمس النهار، والثانية ألا تغيب عن الوجود غائبة الشمسين وهي المرثية. والأداة التي أفصحت عن تمنيه هي ليت. وماذا عن القرآن الكريم في أسلوب الإنشاء الطلبي التمني؟ قال الله تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. تمنى قوم قارون حين رأوا كنوز قارون تنوء عن حملها العصبة القوية، وأن يكون لهم مثل ما عند قارون من الكنوز. وهذه أمنية محببة ممكنة الوقوع، ولكنهم لا يطمعون في نيلها أو أن يكون لهم مثلها، وهذا يسمى تمن ممكن غير مطموع في حصوله. ضيفنا الكريم، هل هناك ألفاظ تستعمل في التمني مجازا؟ نعم، هناك ألفاظ تستعمل في التمني مجازا، وأول هذه الأدوات هي هل. قال الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وقال أيضا: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. وقال الشاعر: ألا ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أشتكي فيها ولا أتعتب. خرجت هل عن معناها الحقيقي وهو الاستفهام، واستعملت في معنى مجازي حيث استعملت بمعنى ليت. إذن فما السر البلاغي في هذه الأمثلة من وضع هل موضع ليت؟ السر البلاغي هو إظهار المتمنى في صورة المستفهم عنه الذي لا جزم بانتفائه، لإظهار العناية به وإبرازه في صورة الممكن الذي يطمع في حصوله. ووضع هل موضع ليت استعارة تبعية، فقد شبه مطلق الاستفهام بمطلق التمني بجامع مطلق الطلب في كل، ثم صار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات، ثم استعار هل الموضوع للاستفهام الجزئي موضع ليت الموضوع للتمني الجزئي على سبيل الاستعارة التبعية في الحروف. أعزائي الطلاب، إلى هنا نتوقف إلى هذا الحد في هذه الحلقة. وفي ختام حلقتنا هذه نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف. شكرا لكم وشكرا لضيفنا الكريم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عبادة.